يا رب الروح أنا طيب مع الشرير ما طيب ملز ليهم وأم وأب ولو بعدوا أنا قريب. يا رب الروح أنا طيب مع الشرير ما طيب ملز ليهم وأم وأب ولو بعدوا أنا قريب.